القاهرة تقدم قطائف ولطائف. برنامج يكتبه أحمد أبو طالب. تقديم وفاء زكريا، إسماعيل ويدار. عزيزي المستمع، كان معظم أهل الأدب تجارتهم بائرة وحظوظهم عاثرة، حتى قال أحدهم: جعت وشبعت الكلاب، وتعريت واكتست الأضرحة. وكان أبو الشمقمق أحد هؤلاء. وأبو الشمقمق شاعر ماهر صاحب نكت ونوادر، دخل مصر وامتدح المعز الفاطمي وأولاده، ولكنه ظل صعلوكا فقيرا لا يجد نقيرا ولا قطميرا. دخل عليه أحد أصدقائه في رمضان، فلما عاين من سوء حاله وما يكابده من الجوع والرثاثة قال له: هون عليك يا أبا الشمقمق، فقد جاء في الحديث إن العارين في الدنيا هم الكاسون في الآخرة. يا أخي إن كان ما تقول حقا لأكونن أنا يوم القيامة تاجرا في القماش والفرش. ثم أنشأ يقول: أنا في حال تعالى الله ما أعجب حالي، ليس لي شيء، إذا ما قيل ذالي قلت ذالي، فأراضي الله فرشي والسماوات ظلالي، ولقد أهزلت حتى محت الشمس خيالي، ولقد أفلست حتى حل أكلي لعيالي، من رأى شيئا محالا فأنا كل المحال. أما ابن سكرة الهاشمي فقد كان أسوأ حالا، قلبت له الدنيا ظهر المجني، فأعلنت عليه حربها وأمطرته بسهامها، فمن جوع ومسغبة إلى فقر ومتربة، وساءت عقيدته بالناس، فاعتقد فيهم اللؤم ومنهم الإياس، فلما رأى من يتبادلون التهاني بالصيام قال: وهنوا بالصيام، فقلت مهلا، فإني طول عمري في صيامي، وهل فطر لمن يمسي ويضحي يؤمل فضل أقوات اللئام. نسأل الله تعالى أن يصرف وجوهنا عن أبواب اللئام ويجعل حاجتنا إليه على الدوام. عزيزي المستمع، في الغد إن شاء الله نواصل الاستمتاع بقطائف رمضان والاستماع إلى لطائف زمان. كنتم مع قطائف ولطائف. إخراج هبة فؤاد.